يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على المغمى عليه والذي جن أو الذي جن جميع النهار من ينام كل النهار؟ لا، النوم يبقى معه الإحساس، ما هم مثل المجنون، مثل يبقى معه الإحساس والنية موجودة، ما هم مثل الإغماء، الإغماء ما معه إحساس أبد. نعم.